الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبعد أن انتهى شيخ الإسلام رحمة الله عليه من ذكر بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل على ثبوت صفات ربنا تبارك وتعالى، انتقل إلى المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهو الاستدلال ببعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ثبوت صفات الله عز وجل. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. والسنة تطلق بإطلاقات، طيب الشرح بعد أن فرغ شيخ الإسلام من ذكر أدلة القرآن على إثبات الصفات، شرع في ذكر الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السنة في الدلالة على صفات الله عز وجل قرينة القرآن، ولأن صفات الله تلقاها أهل السنة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هنا: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ذكر قبل ذلك ما جاء في القرآن من إثبات الصفات، وأن الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته، وأن الدليل على ذلك القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. وقوله فصل ثم في سنة رسول الله، والفصل جعله ليميز ما بين الأدلة من السنة عن الأدلة من القرآن، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، فإنهم يذكرون في المسائل الأدلة من الكتاب ثم يذكرون الأدلة من السنة. والسنة تطلق بإطلاقات: أولا، تطلق ويراد بها الطريقة العامة العملية، وهذه جاء فيها حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب له عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيئا. ثانيا، تطلق السنة ويراد بها ما يقابل القرآن، وهو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله، وذلك كما جاء في حديث أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني بالسنة ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته مما ليس من القرآن أو ليس من كلام الله عز وجل الذي عزه إلى ربه عز وجل. طيب، في الهامش عندك بعض النسخ فيها قال الشافعي والبعض ليس فيها في الهامش. طيب اكتب عندك قال الشافعي. قال الشافعي في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآن، ذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن، فسمعت من أرضى، كلام من ده الأول أحسن، فسمعت من أرض من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصدر هذا الكلام أحكام القرآن للشافعي. ثالثا، تطلق السنة ويراد بها كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو هم أو إرادة أو خلق أو خلق، كل هذا يدخل في السنة، وهذا عند المحدثين. اكتب جنبها كده: ما عدا القرآن. ما عدا القرآن، اكتب عندك أيضا: قال شيخ الإسلام: السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. من أول السطر قال ابن القيم في تحفة المولود: السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من واجب ومستحب. فالسنة هي الطريقة وهي الشريعة والمنهاج والسبيل. فالسنة هي الطريقة وهي الشريعة والمنهاج والسبيل. قال ابن رجب: السنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون، فيشمل ذلك. حاضر. قال ابن رجب في جمع علوم الحكم: السنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما، ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا، ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، إلا على ما يشمل ذلك كله. مرجع للكتاب. رابعا، تطلق السنة ويراد بها الطريقة المرضية في الدين، وهذه يقابل بها البدعة، فيقال السنة كذا والبدعة كذا، يعني الطريقة المرضية في الدين كذا، إما في العبادات وإما في السلوك. هذه إطلاقات للسنة. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الاستدلال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، والقول كثير، والفعل في مقام الاعتقاد مثل مجيء الحبر من أحبار اليهود إليه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، وقرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا يستدل به على إثبات الأصابع لله، مع أن هذا ليس فيه قول منه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فعل يؤخذ منه التقرير، لكن هذا قليل، والكثير في هذا الباب هو النقل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. اكتب عندك: وإذا ثبت المعتقد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره يعمل به ولا فرق. وإذا ثبت المعتقد من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله صلى الله عليه وسلم أو تقريره صلى الله عليه وسلم يعمل به ولا فرق. إذن نقول قوله، أي قول شيخ الإسلام، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالسنة أقواله صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر الأمور الغيبية وذكر صفات الله تبارك وتعالى. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله. والسنة في القرآن تأتي بلفظ الحكمة، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه الحكمة يراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في القرآن تأتي الدلالة على السنة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتانا إياها، كقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه، هذا تعبير عن السنة. اكتب عندك: وهذا بلا قيد ولا شرط، أي ما أتانا الرسول نأخذه بلا قيد ولا شرط، وما نهانا عنه ننتهي بلا قيد ولا شرط. وأنا ذكرت هذا الكلام لأن بعض المبتدعة وضعوا حديثا مكذوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم الحديث عني فأعرضوه على القرآن، فإن وافقه فأنا قلت، وإن لم يوافقه فلم أقله. هذا الحديث مكذوب ولا يصح. الدليل إيه؟ قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بلا قيد ولا إيه ولا شرط. ولكن الضابط عندنا أن يصح هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والحكم على الشيء بالصحة وعدمها في السنة يرجع لمن يعز؟ أهل الحديث، أهل الاختصاص، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، شيخ الإسلام، وغيرهم من أهل الاختصاص في كل عصر ومصر. كذلك يعبر عن السنة أو توصف السنة بما كان فيه أسوة، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقولي هنا بما كان فيه أسوة، يعني بما كان يشرع فيه الاقتداء، يخرج بذلك الأفعال الجبلية التي لا يشرع فيها ذلك. اكتب عندك أيضا: وكذلك الأفعال العادية، وكذلك الأفعال العادية لا يشرع فيها الاقتداء إلا إذا دل الدليل على ذلك. وكذلك الأفعال العادية لا يشرع فيها الاقتداء إلا إذا دل الدليل على ذلك. الأفعال العادية اللي هو إيه؟ ضابط الفعل العادي أصلا. الفعل العادي ما اعتاده الناس أو ما اعتاده قومه، يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم اعتدوا على أشياء معينة، لو لم يفعلوها ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كلبس الإزار والرداء، هذه من الأفعال العادية. ولكن جاء الشرع بالكلام فيها فانتقلت من العادية إلى الشرعية. كذلك يعبر. طيب، والمقصود أن السنة في القرآن لها ألفاظ، وكل هذه الأدلة تدل على أن السنة من الشرع وأنها حجة من عند الله. وفي القرآن أدلة خاصة في كل آية، منها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعته إنما تكون باتباع سنته، كقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله، وقوله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقوله: إن عليك إلا البلاغ، وقوله: إن أنت إلا نذير، نحو هذه الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأوامر عامة لما يخص عز وجل منها شيء لم يخص عز وجل منها شيئا مما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم دون شيء. يعني كأن الشارح يريد أن يقول إن الأوامر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، لم يقل أطيعوه في العبادات ولا تطيعوه في العقائد، ولم يقل أطيعوه في مثلا في السلوك ولم تطيعوه في المعاملات، هذا لم يرد، بل الأمر بالطاعة جاء مطلقا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذه الأوامر عامة لم يخص الله عز وجل منها شيئا مما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم دون شيء. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في الأخبار وتكون في الأحكام، فطاعته في الأخبار تكون بتصديقها واعتقاد ما دلت عليه. اكتب عندك: وضابط التصديق المقبول عند الله هو الذي يؤثر في السلوك بالعمل، هو الذي يؤثر في السلوك بالعمل. وضابط التصديق الذي ينفع عند الله هو الذي يؤثر في السلوك بالعمل، فإن لم يؤثر البتة لا ينفع. والبتة ضع حولها دائرة لأنها قيد مهم. يبقى ضابط التصديق هو الذي يؤثر في السلوك بالعمل، فإن لم يؤثر البتة فلا ينفع. وهذا يعني كلام لا يختلف فيه عاقلا. يقول: وطاعته في الأحكام تكون بامتثال ما أمر به أو نهى عنه. والأدلة عامة لم تفرق بين الأحكام والأخبار، فكانت طاعته في الجميع واجبة. وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أوحي إليه من ربه، فالسنة من جهة المصدر من الله، واحفظ هذا. وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. اكتب عندك في الهامش: روى الدارمي بسند صحيح عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. نكمل يا مشايخ. اسمه حسن ام ولا حسن بن عطية. طبعا لا يخفى عليكم، ويعني لا أريد أن أكرر أشياء معلومة عندكم، معلوم ولا يخفى أن من أنكر السنة إجمالا كفر بالله. يعني من قال ما في السنة ونحن نأخذ الأحكام بالقرآن هذا كافر بالله عز وجل. أما من أنكر السنة الأحادية أو غيرها فهذا مبتدع ضال. وقد قال عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو نهى عنه أو شرعه لعباد الله. اكتب عندك: والأصل، والأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته أنها وحي من الله. والأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أفعاله وتقريراته أنها وحي من الله، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. ودي قاعدة مهمة يا مشايخ، خدوا بالكم منها. يعني الكلام ده واحد يقول لك ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في هذا الحديث بمقتضى البشري، ما الدليل؟ يبقى الأصل كله أن كلامه إيه؟ ها؟ واحد، وكذلك أفعاله وكذلك تقريراته. طيب هذا الحديث نظن أنه ليس من هذا، ما الدليل على ذلك؟ ها؟ نعم؟ مالها؟ قلت سبت فين على بس؟ اكتبها واطمئني تماما، ما فيش فيها نزاع. ماذا تريد؟ تأكد في ماذا؟ ما أذكر مصدره، ما أذكر مصدره والله، ما أذكر مصدره. معايا أخوانا كده؟ يبقى الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته أنها منين؟ ها؟ من عند الله. هذا هو الأصل، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ووجدنا فيه قرين أو دليل يدل على أنه قال هذا الكلام من قبل بشريته، خلاص، كما حدث من نبينا صلى الله عليه وسلم لما بريرة ومغيث، بريرة أمة ومغيث كان عبد ومتجوزين، فقام أسياد بريرة وأعتقوها بعد مكاتبته، فبعد أن كتبت وأصبحت حرة انفسخ العقد، فبدأت بريرة تمشي ومغيث يمشي خلفها في المدينة ويبكي شوقا إليه حتى أن دموعه كانت تنزل من على لحيته، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عباس لعمي ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث، يعني يريد ألا تعجب من قدرة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترجعين إليه يا بريرة؟ فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا أنا شافع. قال لا حاجة لنا به. بعض بحنا كلام من منطلق البشرية ولا منطلق الوحي؟ بشري خلاص. لكن الأصل في كل كلام الله، في كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله أنها منين؟ من عند الله. أردت أن تخرج هذا عن الأصل، هذا الدليل، وإحنا على دماغنا من فوق لا نعارض أبدا، ولكن الأصل هو أن كلامه وحي من إيه؟ من عند الله عز وجل، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب يقول وقد قال في وصف نبيه مش كده برضو صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو نهى عنه أو شرعه لعباد الله، فإن ذلك كله من وحي الله، ووحي الله الذي أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو بلفظه اللي هو القرآن ومعناه من الله وهو القرآن والحديث القدسي، ومنه ما معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون من جهة الإلهام وقد يكون مناما ونحو ذلك، فيبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارته، وهذا هو حديثه وسنته صلى الله عليه وسلم. والسنة كما ذكر الشيخ هنا، ما المعني بالشيخ؟ شيخ الإسلام، تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وذلك لأن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالسنة تبين للناس ما نزل إليهم، فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ والبيان. والسنة مع القرآن لها أربع مراتب، وأرجو أن تحفظ هذه المراتب الأربعة اللي هي إيه؟ ورود الأحكام في القرآن وعلاقتها بالسنة. أربعة أنحاء هي الصواب ثلاثة، ولكن الشيخ زاد رابعة باعتبار معين سيأتي إن شاء الله. المرتبة الأولى أن تكون مقررة لما جاء في القرآن الكريم، فهي تأكيد وتثبيت، فهي تأكيد له وتثبيت لما جاء فيه، فيكون موضوع الحديث قد جاء في الآية والآية تغني عن الحديث، لكن يكون مجيء الحديث لتثبيت ذلك والتذكير به وإقراره بلفظه صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك مثال ذلك، مثال ذلك الأمر بالصلاة والأمر بالحسبة والأمر بالجهاد، كل ذلك جاء في القرآن وجاء في السنة. معايا مشايخ؟ طيب المرتبة الثانية أن تكون السنة مبينة للقرآن شارحة له، كأن يكون في القرآن ما ليس بواضح فتأتي السنة فتبينه. قول الشيخ هنا ما ليس بواضح أي مجمل، مجمل اللفظ هنا مجمل يحتاج إلى المبين أو إلى البيان. يدخل في ذلك التفسير كما فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله عز وجل في آية يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وكما فسر القوة في قوله وأعد لهم ما استطعتم من قوة بأنها الرمي، أو تكون الآية فيها إجمال وتحتاج إلى بيان. والإجمال ما لا يعرف له معنى معينا فهو يحتمل كذا ويحتمل كذا، أو تكون الصفات والأحوال غير معروفة فتأتي السنة لبيانها. فقد أمر الله عز وجل بالصلاة فأتت السنة ببيان أوقاتها وعدد ركعاتها، وأتى القرآن بإيجاب الزكاة فأتت السنة بالبيان، وهذا يسمى تبيينا للمجمل. اكتب عندك ولا يوجد في الشريعة مجمل إلا وله بيان. ولا مشتبه إلا وله محكم. يقول كذلك تأتي السنة في هذه المرتبة بتقييد المطلق، وذلك كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اكتب عندك وقرأ ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وهي على سبيل التفسير. وقرأ ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما وهي على سبيل التفسير. فاقطعوا أيديهما، فأتت السنة بتقييد هذا المطلق وبينت أن المراد باليد الكف إلى الكوع. وتأتي السنة لتوضيح معنى عام أو توضيع عموم أو تخصيص عام، مثل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا عموم لأن بظلم نكر في سياق النفي فتعم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العموم هنا غير مراد وأن المراد الخصوص وليس العموم، فيكون هذا من العام المراد به الخصوص. لأنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر هذا القسم. خذوا بالكم لماذا شق ذلك على الصحابة. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فظن الصحابة إن الظلم هنا أي معصية، وبناء على ذلك من تلبس بمعصية ليس له الأمن التام ولا الاهتداء التام، لأن الله عز وجل قرن الأمن والاهتداء بالإيمان وبعدم التلبس بالظلم. فلما نزلت الآية فهم الصحابة أن الظلم مطلق المعصية، فشق ذلك عليهم، لأن من لم يلبس إيمانه بظلم يبقى معنى ذلك ليس منا أحد له أمن وليس له اهتداء. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا هو الإيه؟ هو الشرك، كما قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. المرتبة الثالثة أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يأت في القرآن البتة. اكتب عندك أي لم يأتي بعينه، أي لم يأتي بعينه. مثل حكم النمص وحكم التفليج للحسن ونحو ذلك، على قولي أن حكم النمص والتفليج ما جاء في القرآن وأنه لا يدخل في قوله ولا آمر أنهم فلا يغيرون خلق الله. أو مثل الأحكام المستقلة التي جاءت في بيان أداب الأكل والشرب وأداب السفر ونحو ذلك، هذه أحكام كثيرة يكون في السنة منها ما ليس في القرآن أصلا، وهذا القسم ينازع فيه، لكن هو موجود، فتكون السنة منشئة لأحكام لم تأتي في القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، فهما من مشكات واحدة. اكتب عندك مثال ذلك. مثال ذلك الجمع، حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وتحريم أكل لحم كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير. المرتبة الرابعة من السنة أن تكون السنة ناسخة لحكم في القرآن، كما نسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. اكتب عندك. والمنسوخ قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم، وقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. اكتب عنده. وهذه الآية نسخها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ولو لم يدخل بها ما لم تكن حاملة. وهذه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ولو لم يدخل بها ما لم تكن حاملة. واضح ولا وضح؟ أي امرأة تحت رجل ثم مات عنها الزوج عدتها أربعة أشهر وعشرة، سواء دخل أو لم يدخل، ما لم تكن حامل، فإن كانت حاملة فعدتها وضع الحمل. يقول إذن هذه أقسام أربعة للسنة، وكلام شيخ الإسلام هنا على وجه العموم، فقوله تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. تفسر القرآن يعني تفسر الوارد في القرآن مثل الزيادة، فسرتها السنة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وتبينه يعني إذا كان ثم مجمل فإن السنة تبين هذا المجمل، وتدل عليه يعني بما وافقت فيه السنة القرآن وتعبر عنه، وهذه السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، والكلمات متقاربة. لما فرغ من ذلك، أي لما فرغ شيخ الإسلام من بيان أوصاف السنة باعتبار القرآن، قال وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني كما وجب الإيمان بنصوص القرآن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، فما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، وما أحل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل ما أحل الله، كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو مثل ما أخبر الله، لأن الجميع من جهة الكلام هي كلها موحى بها من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عند نفسه، وإذا رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أن رسالته ردت، فكل ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب الإيمان به بشرطين: الأول أن يكون الحديث صحيحا، الثاني أن يتلقاه أهل المعرفة بالقبول. عليكم السلام يا محمد. ماله؟ سيأتي إن شاء الله. فإذا كانت الأحاديث صحيحة يعني صحت أساندنا وتلقاها أهل المعرفة بالقبول ولم يروا نكارة في متونها، فيكون هذا حد يجب الإيمان بما دلت عليه. والسنة تنقسم من حيث ورودها إلينا إلى المتواتر والأحد. طيب اكتب عندك. قال شيخ الإسلام من لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله ركزوا في العبارات دي من لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله. مقصد شيخ الإسلام والعلم عند الله حتى يعلمه بعقله، أي حتى يقر به عقله. يقول لك أنا ما مش معترض عليه. الإنسان اللي بالشكل ده هو شيخ الإسلام يقول عنه اكتب عندك: فقد أشبه الذين قال الله عنهم، افتح قوس، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إيه في القوس؟ ومن سلك هذا السبيل، ده كلام شيخ الإسلام، ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عندهم بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به. تاني: ومن سلك هذا السبيل، أي سبيل يا أخوانا؟ اللي هو إيه؟ لا يؤمن بالحديث حتى يقتنع به بعقله. هذا النوع من الناس قال عنه شيخ الإسلام فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عندهم بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به. من أول السطر قال ابن القيم: ولا خلاف بين الأئمة، ولا خلاف بين الأئمة أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عدم العلم بالقائل به مسوغا لمخالفته. لا خلاف بين الأئمة أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عدم العلم بالقائل به مسوغا لمخالفته. فإنه دليل موجب للاتباع، فإنه دليل موجب للاتباع. من أول السطر قال في النونية، أي ابن القيم في النونية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. العلم قال الله قال رسوله هم أولي العرفان. قال الله قال الصحابة هم أولي العرفان. قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. نرجع للكتاب. يقول: والسنة تنقسم من حيث ورودها إلينا إلى المتواتر والأحاد. عندك حاجة في الهامش ولا ما فيش؟ طيب معلش تعب شوية بقى، اكتب المتواتر هو رواية عدد كثير، هو رواية عدد كثير أحالت العادة، أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، أحالت العادة تواطؤهم على الكذب. رووا ذلك عن مثلهم إلى متنها، رووا ذلك عن مثلهم إلى متنها. وهو ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. القسم الثاني متواتر معنوي، مثل رفع اليدين في الدعاء، مثل رفع اليدين في الدعاء. نرجع للكتاب. نعم، الأحاد القسم الثاني من السنة باعتبار وصولها إلينا الأحاد. اكتب عندك: وهو ما لم يصل إلى حد التواتر، وهو ما لم يصل إلى حد التواتر. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور، مشهور وهو ما جاء من ثلاث طرق فصاعدا إلى حد التواتر، القسم الثاني عزيز وهو ما جاء من طريقين غريب وهو ما جاء من طريق واحد، تفضل. يعني هو أغلب أهل العلم جعلوه من أربع فصاعد. ماشي، نرجع للكتاب. والمتواتر منه متواترا لفظا ومعنى، ومنه متواتر من جهة المعنى دون اللفظ، وكذلك الأحاد منهم ما هو مستفيض مشهور ليس المشهور بالمعنى الاصطلاحي عند علماء الحديث، ومنهم ما هو أحاد غير مستفيض إنما ينقله الواحد عن الآخر. فما كان متواترا فهو حدة بالإجماع، وما كان من جهة الأحاد فأهل السنة يسلمون بذلك كما قال شيخ الإسلام ويؤمنون بالأحاديث الصحاح. اكتب عندك: ومن لم يعمل بأحاديث الأحاد في المعتقد فهو من أهل البدعة. فمن الأحاديث المتواترة في الصفات حديث النزول، فقد رواه أكثر من 28 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من هو متقدم الإسلام ومنهم من هو متأخر الإسلام، وروايته مشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد أسلم بعد فتح خيبر، ومنهم من رواه من المتقدمين، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في أكثر من مجلس وفي مجامع مختلفة. ومنها ما هو متواتر معنا لا لفظا، يعني دلت الأحاديث على قدر مشترك من المعنى، فاللفظ مختلف الدلالة لكن المعنى واحد، مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، وأحاديث خروج المهدي فإنها متواترة من جهة المعنى، ومثل أحاديث نزول المسيح فإنها متواترة من جهة المعنى، وهي متواترة من جهة اللفظ عند كثير من أهل العلم. اكتب عندك كده وهو الصواب إلى آخره. أما الأحاديث الأحاد فهي على قسمين: ما هو مستفيض يعني نقله إثنان أو ثلاث أو أربعة أو خمس من الصحابة لكن لم يبلغ به حد التواتر، الثاني ما نقله واحد. فالقاعدة في هذه جميعا أنه إذا صح الإسناد وتلقى الخبر أهل المعرفة بالقبول فإنه يجب الإيمان بما دل عليه. وفي قوله الأحاديث الصحاح الحديث الصحيح وما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وهذا يخرج الأحاديث الحسنة عند جميع أهل العلم، لأن الحديث الحسن غير متفق على الحكم عليه، بل بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه. فالحديث الحسن غالبا يكون فيه خلاف، لكن إذا كان ما اشتمل عليه من الصفة قد تلقاه أهل المعرفة بالقبول فإنه يكون له حكم الأحاديث الصحيحة من جهة قبول ما فيه، وهذا إنما يكون من جهة المعاني، مثل أحاديث حسنة تكون في العلو وأحاديث حسنة تكون في الاستواء على العرش، لأن أصلها ثابت فتروى الأحاديث الحسنة لتقويتها ذلك الأصل. أما ما كان فيه ضعف في رواية أي تفرد بلفظة ضعيفة فهذا لا يثبت صفة لله عز وجل، وسمى صفات يتنازع العلماء في إثباتها لأجل تنازعهم في صحة الإسناد، مثل الحديث الذي فيه إثبات الشمال لله فإن مسلما رواه، والعلماء متنازعون في صحة هذه اللفظة بخصوصها، هل هي ثابتة أم غير ثابتة؟ فمن صححها أثبت الشمال لله، ومن لم يصححها ورأى أنها شاذة لم يثبت الشمال لله عز وجل. اكتب عندك: روى مسلم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة، يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أين الجبارون، أين المتكبرون؟ الصواب نسبة الشمال لله. اكتب عندك: والصواب نسبة صفة الشمال ليد المولى عز وجل. ليد المولى عز وجل، ليد الله، مع الأخذ في الاعتبار أن ليس بها نقص، مع الأخذ في الاعتبار أن ليس بها نقص. نعم. أي نعم، ما أقول كما قالها الإمام السيوطي وقالها أهل الحديث اختلف بينها العلم، والصواب أنها أربعة فما فوق. ماشي. نعم يا خلفاء. وجبها كلتا يديه يمين. حاضر. قالوا الأسبوع القادم. ماشي. يقول: وأما حديث الصورة فقد شذ ابن خزيمة في تضعيفه، والحديث صحيح صححه أحمد. ده كلام شيخ الإسلام، اكتب عندك: وحديث الصورة هو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله آدم على صورته. خلق الله آدم على صورته. اكتب عندك: والصواب أن هاء الضمير يرجع إلى الله عز وجل، ومن الحديث أثبت أهل السنة صفة الصورة لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. نعم. صفة الصورة لله عز وجل من غير تمثيل ولا من غير تشبيه ولا تكييف. تفضل. لا، هذا الأصل في القاعدة، إلا إذا خرجنا عن الأصل بدليل آخر. معايا؟ طيب. يقول: وأما حديث الصورة فقد شذ ابن خزيمة في تضعيفه، والحديث صحيح صححه أحمد وابن المديني وإسحاق وجماعة كثيرون، وتلقاه أهل المعرفة بالقبول، وكان هذا الحديث هو الفيصل بين السني والجهمي، وإنما أنكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وأجمع أهل السنة على أن ابن خزيمة زل في ذلك. فقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: زل ابن خزيمة في حديث الصورة غفر الله له. خد بالك، بالرغم أن الإمام محمد بن خزيمة له كتاب اسمه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد سبحانه وتعالى، كتاب مجلدين جاء بكل النصوص مسندة في إثبات الصفات. ابن خزيمة هذا معروف كده محمد ابن محمد ابن محمد ابن خزيمة، إمام الأئمة. فإذا أطلق اللفظ إمام الأئمة على من؟ ابن خزيمة، كالحافظ واخد بالك والأستاذ. هذا العبد الصالح في حديث لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها جل وعلا قدمه أو رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. يقول ابن خزيمة تعقيبا على الحديث: لا نترك صفات ربنا لأجل شناعة المشنعين. واثبت صفة، واثبت صفة القدم والرجل، ولكن أبى الله العصمة لغير أنبيائه ورسله. الجماعة بقى المبتدعة الحدادية ومن نحى نحوهم يبدعون الإمام ابن خزيمة، وما بدعه إمام قط، قال مفيش، يعني أئمة عصره. لا ده هنا الشيخ كتب هنا كلام عن ابن خزيمة أسمعك إياه من ترجمته من سير أعلام النبلاء، يقول: قال عنه أبو حاتم ابن حبان التميمي: ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا ابن خزيمة، واخد بالك؟ علشان كده ولا واحد من أئمة عصره المعاصرين له بدعه ولا طعن فيه، ولكن غفر الله له. كذلك ما سمعنا أحدا قط من أئمة أهل الهدى في أي عصر عاصروا الشيخ الألباني بدعوا الألباني، هذا ما يوجد، بل كل من تكلم فيه فهو ضل المضل، أضل من حمار أهله. وكذلك عصر الحافظ ابن حجر ما بدعه إمام قط أبدا، ولكن ممكن لو وجدوا عنده أشياء يرد عليه بأدب وبلطف. ليه؟ ده إمام من الأئمة، حافظ ابن حجر حافظ الدنيا، فمن طعن فيه فلا شك أنه حدادي بغيض. يقول: ورد شيخ الإسلام على ابن خزيمة كلامه في تضعيف هذا الحديث في نحو 100 صفحة في رده على الرازي في جزء مخطوط لم يطبع، وقد أورده الشيخ حمود بن عدلية التوجري في كتابه عقيدة أهل الإيمان. المقصود أن قول شيخ الإسلام وما وصف به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها، يعني وجب اعتقاد ما دلت عليه من الصفات، لأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب الإيمان به من جهة الإخبار، فنصدق بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. وأما غيرهم فقد اختلفوا في ذلك على أقوال، دي الأقوال التي يذكرها الإمام الشيخ الشارح الآن كلها أقوال أهل البدعة، احذر. القول الأول: ذهب أهل الاعتزال والتجهم إلى أن العقائد لا يؤخذ فيها إلا بالقرآن أو بالمتواتر اللفظي، وأما غير ذلك فإنه لا يجوز أخذ العقائد منه، وهذا مذهب المعتزلة والجهمية والفلاسفة وطوائف. القول الثاني: قول الكلابية والأشاعرة والماترودية، طبعا هنا الأشاعرة المعني به من ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في المرحلة الوسطى التي مر بها في خلال المعتقد، لازم تعرف دي كويس، لأن الإمام أبي الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى الاعتزال مع زوج أمه أبي علي الجبائي، المرحلة الثانية مذهب الكلابية والماترودية، المرحلة الثالثة مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وقول: ومن نحى نحوهم قالوا نسبة أحاديث الأحد، ولكن إذا كانت أحاديث الأحد توهم تشبيها فإننا نفوضها أو نؤولها على قاعدتهم المعروفة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كل نص يعني من الكتاب أو السنة أحد أو غير أحد أوله، يعني صرفه عن معناه الظاهري إلى معنى آخر بقرينة عدم جواز التشبيه، أو قرينة عقلية، أو فوض أي اثبت لفظا مجردا عن المعنى ورم تنزيها، يعني اقصد تنزيها لله. اكتب عندك: وضابط التفويض إثبات اللفظ مجردا عن معنى، وضابط التفويض إثبات اللفظ مجردا عن المعنى، اكتب عندك كده: وهذا لا يقبله عاقل، إثبات اللفظ مجردا عن معنى، وهذا لا يقبله عاقل. ما هو ما فيش ألفاظ ما لهاش معاني، هذا لا يوجد أصلا. يقول: وهذا الذي قالوه فيه سلب لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الدلالة في هذا الباب العظيم، وباب الصفات باب عظيم جدا، بل هو باب المعرفة والعلم بالله، فإذا كان لا يقبل فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام فمن يقبل في هذا الباب؟ وما أحسن قول الجويني، طبعا الجويني وابنه واخد بالك كانوا من أهل الكلام وتداركهم ربنا برحمته وتابوا ورجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. شأنهم شأن الإمام الرازي، شأن أبي حامد الغزالي وغيرهم من علماء الكلام، الله عز وجل من عليهم في نهاية حياتهم وماتوا على مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: وما أحسن قول الجويني، حيث يقول: إنني كنت برهة من الدهر متحيرا في ثلاث مسائل: مسألة الصفات، ومسألة الفوقية، ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد، بالرغم أن كلها من الصفات، وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها والوقوف فيها أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فأجد النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك في الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء، ويؤول النزول بنزول الأمر، ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين، إلى أن قال من اللي قال الجويني. ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليه، وأجد الكدر والظلم منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره، وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه. يعني إيه؟ قال لك لو إحنا قلنا الله عز وجل استوى على عرشه بذاته يبقى حصرناه، أحاط به بعض كونه، وإن قلنا أنه ينزل شبهناه بخلقه، فكان يخشى من إطلاق هذه الأمور. يقول: ومع ذلك فإذا طلعت النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه واصفا له بها. واعلم بالاضطرار أنه كان يحضر صلى الله عليه وسلم في مجلسه الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي والجافي، ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء مشايخ الفقهاء المتكلمين، مثل تأويلهم الاستيلاء للاستواء ونزول الأمر للنزول وغير ذلك. ولم أجد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفات الله من الفوقية واليدين وغيرهما، ولم ينقل عنه مقالة تدل على أنه أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولها. يقول: فلم أزل في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف المذاهب والأقوال حتى لطف الله سبحانه وتعالى وكشف لهذا الضعيف، يتكلم عن نفسه، عن وجه الحق كشفا اطمأن إليه خاطره وسكن به سره وتبرهن بالحق في نوره، وأهداه الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة. جابها منين؟ قال لك: طيب هم لما قالوا إن اليدين بمعنى القدرة أو النعمة صرفوا اللفظ عن ظاهره إزاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المجلس ويأتيه الأعراب من كل البواب، ومنهم عنده تفاوت في الفهم والذكاء، فكان يتكلم مع كل واحد بنفس الكلام مع الآخر. يعني إذا تكلم مع بعض الناس وذهبوا لم يغير كلامه مع الباقين، ويقول لهم إن ألفاظ كلامي لا تأخذوها على ظاهرها، بل لها معنى آخر لا يفهمه إلا القلة، وأنتم من القلة. هذا ما ورد، فكان كلامه واحد. فالإمام أبو المعالي الجويني استدل بهذا الأمر، قال لك لا، يبقى فعلا هذه الألفاظ على حقيقتها. طب هل يلزم من إثباتها التشبيه؟ قال لك أبدا لا يلزم. لما؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاستدل بذلك على أن الأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصفات أو الغيبيات عموما أن ظاهرها مراد، وهذا هو الذي يثبته أهل السنة، وهي حجة جيدة منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وأحاديث الصفات هذه لا شك أنها إذا كانت ظواهرها غير مرادة فإنها تفضي في نفس العامة إلى التشبيه وإلى التمثيل، وهذا لا يجوز أن يقع في قلوب العامة. اكتب عندك: بل ما وقع في قلب واحد من الصحابة ولا التابعين ولا إمة المسلمين. فدل إذن على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لأجل إثبات ظاهرها لله عز وجل، ولكن على ما يليق به إثبات معنى لا إثبات كيفية، لأن القاعدة فيما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا موقف المعتزلة والفلاسفة من أخبار الأحاد الرد مطلقا، وده مذهب أهل البدعة. خدوا بالكم الكلمة دي اللي هي رد أحاديث الأحاد وعمد وعلى وعدم الأخذ بها في المعتقد، ده كلام المبتدعة من الجهمية والمعتزلة. الخوف من بقى إن بعض المتكلمين في شرع الله، وهو الشيخ محمود شلتوت عفى الله عنه، قال بقول المعتزلة ونسبه إلى السلف في كتابه الإسلام شريعة وعمل، قال: وأحاديث الأحاد لا يعمل بها في أمور العقيدة كما هو مذهب السلف. فانتبه لهذا والله يتولاك. وموقف الكلابية والأشعرة والماتردية من أخبار الأحاد التشاغل بتأويلها أو تفويضها، وبعض أهل العلم يسلك طريقة بين طريقة الأشاعرة وبين طريقة أهل السنة، ومن هؤلاء البيهقي والخطابي وجماعة ممن هم على رأس طبقات الأشعرية الذين اشتغلوا بالحديث وينسبون إلى أهل الحديث من جهة عنايتهم به لا من جهة اعتقاده. فالبيهقي مثلا في كتابه الأسماء والصفات له تأويلات لم يجري فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين في الإثبات، وقد سبق بيان كيف أنه قسم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل، فما جاء نصه في القرآن من صفات الذات عقد له الأبواب لإثباته، وما كان من صفات الفعل في بعضها فإنه يتأولهم. اكتب عندك: ضابط صفة الذات. هو ما لا تنفك عنه الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه، ما لا تنفك عنه الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. بعد ذلك: ضابط صفة الفعل. هو كل وصف تعلق بمشيئة الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، مثل الغضب والمحبة والرضا وغيرها. طبعا نفس الكلام الذي ذكرناه عن ابن خزيمة يذكر عن البيهقي، لأن الأصل عند البيهقي إثبات الصفات، وكذلك عند الخطابي، وكذلك عند ابن خزيمة، وهم أئمة فقهاء علماء مجتهدون. فإذا أخطأ له أجر ولا يتابع في خطئه. يقول: وقد سبق بيان كيف أنه قسم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل، فما جاء نصه في القرآن من صفات الذات عقد له الأبواب لإثباته، وما كان من صفات الفعل في بعضها فإنه يتأوله ويعقد الباب لذكر ما جاء فيه، وهذا تفريق ليس له عليه دليل ولا حجة، إلا أنه أراد أن يسلك طريقة أهل الحديث فلم يقوى لأجل ما عنده من الرواسب الأشعرية في باب الصفات. قال شيخ الإسلام: وجب الإيمان بها كذلك، يعني أن الإيمان بها فرض لا يجوز تركه، فمن تركه كان مخالفا في هذا الأصل مبتدعا فيه. فمن قال إن هذه النصوص في الصفات لا يجب علي الإيمان بها ولا التصديق بها لأنها أمور غيبية، ولكن أنا أستجيب وأعمل وأطيع الله ورسوله في العمليات، أما هذه الاعتقادات لما فيها من خلاف فإنه لا يجب علي أن أعتقد فيها اعتقادا معينا، نقول له: هذا باطل ومحرم وبدعة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن ما أنزل الله في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، لأن معنى الإيمان والشهادة له بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم معنى ذلك تصديقه فيما أخبر به. اكتب عندك لوازم شهادة أن محمدا رسول الله. تصديقه فيما أخبر، وإطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر. تصديقه فيما أخبر، وإطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يقول: لأن معنى الإيمان والشهادة له بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أن تصدقه فيما أخبر به. إحنا قلنا ضبط التصديق المقبول عند الله أن يؤثر في السلوك بالعمل، ما أثر البتة لن ينفعه. فإذا لم تصدق أو شككت أو قلت لا يجب علي ذلك فلم تأتي بالشهادة على وجهها، وكان ذلك من نواقض الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يعتقد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله، ومن رد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله، ومن قال في نص من النصوص لم يجب علي الإيمان بذلك بهذا النص فإنه مبتدع ضال وقد يصل إلى الكفر. وشيخ الإسلام في هذا ينبه على هذا الأصل العظيم بقوله: وجب الإيمان بها كذلك. وهذا الوجوب لمن سمعها، يعني وجوب على من سمع، وليس الواجب هذا مما يصحح به الإيمان، لأن واجبات الإيمان منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب على من بلغه. على من بلغه، نعم. أنتوا تعبت ولا كمل شوية؟ كمل بقى الحته دي بقى الصغيره دي ولا لا؟ لا انا ما بتكلمش على الصفحه، في حاجه عاوز اشرحها. لا انا كنت لسه هستاذن حضرتك، الاكل سمك ولازم. يقول: لان الايمان واجبات، لان واجبات الايمان منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب على من بلغه. طيب اكتب عندك: قال شيخ الإسلام، قال شيخ، نعم اكتب، قال شيخ الإسلام: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به. ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة. أو اكتب ومن واجب بتركه، بلاش بفواته دي، بتركه يستحق صاحبه العقوبة. ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. والناس فيه ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. والناس فيه ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. كويس كده من أول السطر بقى. في الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. طيب ركزوا معايا كده لحظة واحدة. يبقى شيخ الإسلام هنا جعل الإيمان على 3 مراتب: أصل، واجب، ومستحب. كويس. والنبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث جعل الإيمان شعب 60 أو 70 على اختلاف الروايات، ثم حدد وجعل أعلى الشعب لا إله إلا الله، وأدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. طيب بناء على ذلك الشعب 70 مع كلام شيخ الإسلام سنجد ارتباط، وهو إن شعب الإيمان منها ما هو أصل، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب. كويس. طيب أصل الإيمان الذي ذكره شيخ الإسلام لما قال والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، أصل الإيمان يا أخوانا الذي لا نزاع فيه تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، ده أصل الإيمان، تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر، ده أصل الإيمان لا يتم إلا به. طيب واجبات الإيمان ضبطها إيه؟ كل شعبة من شعب الإيمان دل الدليل الشرعي على أنها واجبة، أدي ضابط الواجب. كل شعبة من شعب الإيمان دل الدليل على أنها إيه؟ واجبة. طيب كذلك المستحب اللي هو شيخ الإسلام قال إيه؟ ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. المستحب ضابطه كل شعبة من شعب الإيمان دل الدليل على أنها إيه؟ مستحبة. كويس كده؟ يبقى أنا عندي أصل، وعندي واجب، وعندي إيه؟ مستحب. كلمة الأصل والواجب والمستحب باعتبار الحكم، أما باعتبار الحقيقة فكل شعب الإيمان أركان. تاني طالما سكتوا كده يبقى الأمر مشكل. تاني يا مولا ركزوا لأن الكلام ده خطير ومهم. طيب اكتب عندك وأصل الإيمان هو سنة واحدة عارف. نعم ما نجيب بقى من الأول هو عشان إخواتك. وأصل الإيمان هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. وأصل مش الشيخ الإسلام قال لك ومن أصل يتركب من أصل لا يتم إلا به، يعني معناها لو أن هذا الأصل انتفى الإيمان فين يا دكتور زيدان؟ ما فيش إيمان أصل. فاحنا عايزين نعرف الأصل بحيث يبقى كل واحد عارف ماشي صح ولا غلط. إيه هو الأصل؟ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، هو ده الأصل الذي تركب منه الإيمان. وبناء على ذلك كل من صدق كل إذا صدق المسلم بكل الأخبار ولم يصدق بخبر واحد كفر، ولا ينفعه تصديقه ولا ينفعه ما صدق به من الأخبار لو خبر واحد. شوف بقى عد انت الأخبار اللي وردت في كتاب السنة كم خبر، كثير، صدق بكلها إلا خبر واحد كفر بالله، كفر بالله. واضح يا اخوانا ده اسمه ايه؟ اصل الايه؟ اصل الايمان، تصديق الايه؟ الاخبار. علشان كده لما انت تيجي تقرا في شعب الايمان للبيهقي او ما ذكرها الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري تبص للشعبه كده، لو كانت من باب الاخبار حطها في الاصل على طول، اطلع بقى في الاصل طالما من باب الايه؟ الاخبار. خبر المسيح الدجال من باب الاصل، نزول عيسى ابن مريم من باب الاصل، الجساسه من باب الاصل، وهكذا عذاب القبر من باب الاصل. يبقى ما ينفعش اقول واجب من واجبات الايمان، لا، يبقى اصل الايمان الذي الايمان يتركب من اصل الا به. ايه هو الاصل يا اخوانا؟ ها، تصديق الاخبار وتنفيذ الايه؟ الاوامر. اكتب بقى الواجب كل شعبه من شعب الايمان دل الدليل الشرعي على انها واجبه. يبقى امسك شعب الايمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ها شعبة ولا مش شعبة؟ شعبة، يبقى دل على أنه واجب. طيب صلة الأرحام وهكذا، إماطة الأذى عن الطريق وهكذا، لا إماطة الأذى عن الطريق لا مستحب، ماشي كده يا أخوانا. بعد ذلك والمستحب ما دل الدليل الشرعي، ما دل الدليل الشرعي على أنه مستحب. يبقى بناء على ذلك أنا لما أقرأ شعب الإيمان كل شعبة من شعب الإيمان هيكون لها حكم من كم؟ حكم، لا لها حكم من ثلاثة، مش ثلاثة أحكام، لها حكم إيه؟ من ثلاثة، إما أن تكون خبرا يبقى تصديق، وإما أن تكون واجبا يجب التنفيذ، وإما أن تكون إيه؟ مستحبة. واضح كده يا أخوانا؟ تاني شعب الإيمان على كلام شيخ الإسلام، ها، أصل وواجبات ومستحبات. واضح يا اخوانا؟ هذا باعتبار الحكم، ها؟ هذا باعتبار الحكم. يبقى عندنا اركان الايمان، قصدي شعب الايمان، منها ما هو اصل كويس، ومنها ما هو ايه؟ واجب، ومنها ما هو ايه؟ مستحب. ولكن خد بالك كل هذه الشعب من اركان الايمان، ركزوا في المعلومه دي كويس، كل هذه الشعب من أركان الإيمان. يبقى نقول مثلا إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله ركن من أركان الإيمان. طيب صلة الرحم شعبة من شعب الإيمان وركن من أركان الإيمان وواجب من واجبات الإيمان. لما قلنا ركن؟ لأننا إن لم نقل بالركنية يبقى معناها أخرجنا العمل عن ماهية الإيمان، وده كلام أهل البدعة. معايا اخوانا في الجزئيه دي، العمل من مسمى الايمان داخل في حقيقه الايمان. معايا؟ يعني معنى ذلك ان كل شعب الايمان اركان باعتبار انها من مسمى الايمان، اما احكامها من واجب ومستحب واصل هذا امر اخر. لا، هي ركن باعتبار انها من ماهيه العمل، اما حكمها هذا بيختلف من ايه؟ من شعبه لشعبه ومن ركن لركن. واضح يا اخوانا المعلومه دي؟ طب نقرا شويه الفاضلين. يقول لان واجبات الايمان منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب على من بلغه، فهناك من امور الايمان ما لو لم يعتقده المكلف كان كافرا غير مؤمن اصلا، ومنه ما لو لم يعتقدوه لصح إيمانه، ومنه ما لو لم يعتقدوه لصح إيمانه، اكتب عندك لأنه يجهله أو ما بلغه. لأنه يجهله أو ما بلغه. لكن إذا بلغه وجب عليه الإيمان به. فاكرين كنا ذكرنا مرنا الإيمان المجمل والإيمان المفصل وأصل التوحيد وصور التوحيد. يبقى رجل إيه حب يدخل في الإسلام، قل له تعال، من أصول الدين عندنا أن تؤمن إيمانا مجملا بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله. قال لك أمين، أنا آمنت. فكل فترة من الزمن يعرض عليه شيء لأنه بيطلب العلم وبيتعلم، فكلما عرض عليه شيء آمن به. وخبالك طيب عرضنا عليه شيء من الدين لم يؤمن به، ما ينفعه ما سبقه من الإيمان ويكفر بالله عز وجل. وخبالك يعني تماما كما ذكرت لكم قبل ذلك مثال، قلنا له أؤمن بأن هذا القرآن من عند الله، من الدفة دي للدفة دي. قال لك خلاص أنا مؤمن ومصدق، كله من عند الله، مع أنه لم يعرف فيه إلا فتحت الكتاب. بعد ذلك بدأ يقرأ يقرأ يقرأ ويسمع، فسمع رجلا يقول قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. قال لك لا، لفظ عفريت ده مش في القرآن يا ابني، في القرآن هو. فتحنا المصحف وجدنا أصر كفر بالله، برغم ان هو كذب لم يؤمن بكم خبر، خبر واحد. واخدين بالكم يا اخوانا من المهمه جدا مساله تصديق الاخبار والاستعداد لتنفيذ الامر. يقول لكن اذا بلغه وجب عليه الايمان به، وهذا سبق الكلام عليه في الفرق، في الفرق بين الايمان الاجمالي والايمان التفصيلي. وقد تقرر ان المخاطب به الناس جميعا هو الايمان الاجمالي بما أوجب الله عز وجل الإيمان به، وأما الإيمان التفصيلي فهو لمن بلغه النص الخاص في كل مسألة من تلك المسائل في الأمور الغيبية وصفات الله عز وجل وأسمائه إلى آخره. وقوله وجب الإيمان به كذلك يعني من جهة الحكم وكذلك من جهة الطريقة، فنحن نؤمن بالصفات التي جاءت في كتاب الله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، فنثبت الصفات إثبات معنى لا إثبات كيف، كذلك ما جاء في السنة على هذا النحو لا نتجاوز القرآن والحديث. ثم شرع أي شيخ الإسلام رحمه الله في ذكر ما جاء في السنة من أدلة على إثبات الصفات، وما سيذكره منه ما لم يأتي في أدلة الكتاب، ومنه ما جاء في أدلة الكتاب، فمثلا يذكر النزول والفرح والضحك ونحو ذلك، وهذا لم يأتي في القسم الأول، ويذكر المعية والرؤية والعلو، وهذا قد جاء في القسم الأول. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.